الحفيظ الله المقيت الله الحفيظ الله الجليل الله الجميل الله الكريم الله. الرقيب الله المجيب الله الوافع الله الحليم الله الودود الله الودود الله المجيد الله البائت الله الشهيد الله الحق الله الوكيل الله القوي الله المتين الله الولي الله الحميد الله المحيي المبدي المعيد الله المحيي المميت الله الحي الله الحي الله القيوم الله الواجد الله الماجد الله الواحد الله الواحد الله الأحد الصمد الله القادر الله المقتدر الله المقدم الله المؤخر الله الأول الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله الولي المتعال الله الولي المتعال الله البر التواب الله المنتقم الله العفو الله الرؤوف الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقصد الله الجامع الله الغني الله المغني الله المعطي الباري الضار الدافي الله النور الله النور الله الهادي الله البديع الله الباقي الوارث الرشيد الصبور الله الوارث الرشيد الصبور الله البديع الباقي الوارث الرشيد الله اجعلها الآن ساعة سلوك عذاب على كل منهول نتسلط على عبادك بالسحر والأداء والظلم وأنزل الغراب والدمار والحرق والنسف عليه وعلى كتابها وعلى أشيائه وعشيرته وأهله وقريته ومقرها وأطحاره وصناديقه وخزائنه السحرية وأجهزتها أينما كانت وكيفما كانت ولا تبقي من سلالته ولا تضر وارسل الطير تمطرهم بالحجارة السوداء الجهنمية الصاخبة القاتلة المدمرة بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اجعلها الآن ساعة صدوقي عذاب على كل ملعون نتسلط على عبادك بالسحر والأذى والظلمة وأنزل الخراب والدمار والحرق والنسف عليه وعلى خدامه وأشيائه وعشيرته وأهلها وقريته وأصحاره وصناديقه وأحباره وخزائنه السحرية وأجهزته كيفما كانت وأينما كانت ولا تبقي من سلالته ولا تضر يا ربيما وأرسل الطيارة وأرسل الطيارة الطيارة الطيارة وأرسل الطيرة تمطرهم بالحجارة السوداء الجهنمية الصاخبة القاتلة عاقبة المدبرة لا حول ولا قوة إلا بك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اجعلها لنا وفي كل حين ساعة صنوفي عذاب على كل ملعون وملعونة نتسلط على عبادك بالسحر والأذى والظلمة وأنزل الخراب والتبار والخرق والنسف عليهم وعلى قدامهم وأشيائهم وعشيرتهم وأهلهم وقريتهم وأصحابهم وصناديقهم وخزائنهم السحرية وأجهزتهم التي يتقون بها وأجهزتهم التي يثبتون على عبادك وأجهزتهم التي يرسلون بها كل إشاعات كونية نجمية سحرية وأينما كانت ولا تبقي من سلالتهم ولا تظهر وأرسل الطيارة تمطرهم بالحجارة السوداء الجهنمية الثاقبة القاتلة المدبرة يا ضيامة وأرسل الطيارة تمطرهم وتمطرهم قراهم ومقراتهم تمطرهم بالحجارة السوداء الجهنمية الثاقبة القاتلة المدمرة وأنزل عليهم صنوف عذاب على كل ملعون وملعونة ثبتهم دجال ملعون لا أعور سحارة ليستهدف بهم المسلمين من الثقلين يا ضيامة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبحولك وقدرتك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحضر الملعون والملعونة مصفدين بأغلال والملائكة تضربهم على رؤوسهم بمقامع من حديد إلى هذا أن تحضر الملعون والملعونة مصفدين بأغلال والملائكة تضربهم على رؤوسهم بمقامع من حديد إلى هذا أن تحضر الملعون والملعونة مصفدين بالأغلال والملائكة تضربهم على رؤوسهم بمقامع من حديد لنا يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا رب العالمين يا علام الغيوب يا منتقم يا جبار يا قادر يا مقتدر العليم يا عظيم بالملعون الساحر الذي تسلط على عبدك هذا بالملعونة الساحرة التي تسلطت على عبدك هذا اللهم يا عظيم أحضر كل ساحر الملعون لتسلط على عبدك وعبدك هذا مصفدين بأغلال والملائكة تضربهم على رؤوسهم بمقامع من حديد لنا اللهم يا عظيم بحولك وقدرتك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحضر الطير يغزونا مقر هؤلاء الملاعين وقراهم وعشيرتهم وأماكن أصحارهم ويمطرونهم بالحجارة السوداء الجهنمية الثاقبة القاتلة وطير تتخطف كل ملاعينهم وترميهم في واد صحيح اللهم انشئ وادا صحيحا فيه نار وعذاب وحريق الآذى لكل فيكون اللهم انشئ الآذى وادا صحيحا فيه نار وعذاب وحريق الآذى لكل فيكون اللهم انشئ الآذى وادا صحيحا فيه نار وعذاب وحريق الآذى يا ضيافا اللهم انشئ لنا وادا صحيحا فيه نارا وعذابا وحريقا لنا تتخطف الطير كل الملاعين في القرى الإبليسية والدجاليه وترميهم في هذا الوادي الصحيح الذي فيه نار وعذاب وحريق عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تسحب من كل الملايين كل طاقة وقوة وتنسف أجهزتهم الذي يتقون بها تسحب منهم كل طاقة وقوة وتنسف أجهزتهم التي يتقون بها بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تسحب من هؤلاء الملايين كل طاقة وقوة وتنسف أجهزتهم التي يتقون بها تسحب منهم كل طاقة وقوة وشحنات موجبة وتنسف أجهزتهم التي يتقون بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل المطارق الحديدية تدق وترسخ رؤوسهم الآن بدون توقف المطارق الحديدية ترتخ بها رؤوس الملايين الآن من دون توقف المطارق الحديدية تدق وترتخ رؤوسهم الآن من دون توقف وكلاليف وخطاطيف سنارة تنهش رؤوسهم وأجسادهم وكلاليف وخطاطيف سنارة تنهش رؤوسهم وأجسادهم وكلاليف وخطاطيف سنارة تنهش رؤوسهم وأجسادهم وإبر حديدية ساخنة تغرس في رؤوسهم وأجسادهم وإبر حديدية ساخنة تغرس في رؤوسهم وأجسادهم الآن يا عظيم وإبر حديدية ساخنة تغرس في رؤوسهم وأجسادهم تشددهم في الثلج والصقيع ونار تذيب أجسادهم بذوبان الثلج تذوب أجسادهم تشددهم بالثلج والصقيع ونار تذيب أجسادهم بذوبان الثلج تشددهم الآن بالثلج والصقيع ونار تذيب أجسادهم بذوبان الثلج يا حي يا قيوم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق أجسادهم الآن تمزيقا وتقطع أوصالهم أن تمزق أجسادهم الآن تمزيقا وتقطع أوصالهم أن تمزق أجسادهم الآن وتنزل تمزيقا وتقطع أوصالهم أن تحرر كل أنفس الإنس والجن لمسلمين لموحدين من سجونهم أن تحرر كل أنفس الإنس والجن لمسلمين لموحدين من سجونهم أن تحرر كل أنفس الإنس والجن والمسلمين من سجونهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك إن فكروا الخروج والهروب الآن من الأجسام يقطع كل جزء من أجسادهم يخرج من الأرجل أو من الأيدي يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أرهم خرابا ودمارا مقراتهم وقراهم الآن أرهم خرابا ودمارا مقراتهم وقراهم الآن اللهم يا عظيم أحضر نعوشا أهليهم وعشيرتهم يرونها الآن يا عظيم أذن بإحضار نعوش أهلهم وعشيرتهم يرونها الآن

الحرام الحديد. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر الطير ويغزون مطر هذا الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحضرت يا ملعون وحضرت يا ملعون مصفدين بأبدال والملائكة الآن تضربكم على رؤوسكم بمقامع من حديد. أحضرتم بقدرة الجبار وبحول الجبار ولا يتحرك أي شيء في ملكوت الجبار وفي كل خلقه وكل الذي خلقه الله عز وجل ما نعلمه وما لا نعلمه وما يعلمه إلا هو. لا يتحرك إلا بحولي وقوة الله العلي العظيم. لا يتحرك أي مخلوق ولا يتحرك أي شيء في الكون والأكوان والنجوم والكواكب والمجرات وما بينهما وما فيهن وما نعلم وما لا نعلم. لا يتحرك إلا بحول وقدرة وقوة الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحضرت يا ملعون للمحاكمة وللقصاص وللعذاب وإلى صنوف عذاب. أحضرت الآن يا ملعون بقدرتي وقوة وحول الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مصفدين مسلسلين بأخلال والملائكة الآن تضربكم بحول الله وقدرته على رؤوسكم بمقامع من حديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر الطير الآن ويغزون مقرك مقراتكم وقراكم وعشيراتكم وأماكن أصحاركم ويمطرونهم بالحجارة السوداء الجانبية الطاقبة. وطير يتخطف كل ملاعينكم ويرميهم في واد صحيح بقدرة الجبار. وطير تأكل من رؤوسكم وتأكل رؤوسكم الآن بقدرة الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسمع الطير ويحضر الطير ويحضر الطير ويغزون مقراتكم وقراكم وعشيرتكم وأماكن أصحاركم ويمطرونكم بالحجارة السوداء الجهنمية الطاقبة ويتخطفون كل ملاعينكم ويرمونهم في واد صحيح في نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسمع الجبار صوتي كل الطير ويحضرون بقدرة الجبار وبحوله ويتوجهون بقدرة الجبار وبحوله وفي سبيله إلى مقرات وغرى وعشائر هذه الملاعين السحرة وينزلون في الخراب والدمار ويمطرونهم بالحجارة السوداء الجهنمية الطاقبة ويتخطفون الملاعين أينما كانوا في تلك الأماكن ويرمينهم في واد صحيح فيه نار وحريق. ترفع صراخ وأصوات الطير الآن حتى تصم آذان كل الشياطين. تصيح الطير الآن حتى تصم أصواتهم كل آذان الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر الطير ويغزون مقراتكم وقراكم وعشائركم وأماكن أصحاركم ويمطرونكم بالحجارة السوداء الجهنمية الطاقبة ويتخطفون ملاعينكم ويرمونهم في واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتاوي به الريح في مكان صحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتاوي به

تعذبون الآن بالثلج والنار تعذبون الآن بالثلج والنار لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعذبون في نفس الوقت بالثلج والنار تعذبون في نفس الوقت بالثلج والنار يجتمع عليكم الآن عذاب الثلج والنار يجتمع عليكم الآن عذاب الثلج والنار يجتمع عليكم الآن عذاب الثلج والنار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلج ونار تعذبون بها في نفس الوقت ثلج ونار تعذبون بها في نفس الوقت ثلج ونار تعذبون بها في نفس الوقت ثلج ونار تعذبون بها في نفس الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عذاب الثلج في الأرجل عذاب الثلج في أرجلكم وعذاب النار في ظهوركم وصدوركم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عذاب الثلج في أرجلكم وعوراتكم عذاب الثلج وتجميده والصفيع في أرجلكم وعوراتكم يا ملايين يا ملايين لا يتصور البشر ولا علم البشر وأنتم تستغربون منها كثيرا جدا جدا جدا كيف يجمع الثلج والنار في وقت واحد في جسد واحد وأنتم ترون هذا ولم يصله علمكم مهما وصلتم من علوم آتاكم إياها الملعون الكذب الأعور الساحر الدجال لم تصلوا لهذا العلم مهما وصلتم لعلم الذرة وعلم البذورات وعلم مهما وصلتم العلم لم تصلوا أن تجعلوا النار وثلجا في نفس الوقت لكنكم الآن ترون النار والثلج في نفس الوقت وفي جسدك يا ملعون ويا ملعون هذا تعذبون بها شيء جديد ثلج يكون في الأقدام والعوارات تجمد حتى تكسر ونار تكون في الصدر وفي الظهر وفي الرأس وفي الأشياء وكذلك يجمد الجسد كاملا بحول الله وقدرته فيكون الثلج من الرجلين ويصعد إلى الجسد كاملا وتكون معه النار لتذيب الثلج عندما يذوب الثلج الذي تجمدتم به مع ذوبان الثلج تذوب أجسادكم تذوب أجسادكم لكن نزيد قليلا من العذاب تجرأتم على الله عز وجل تجرأتم على خلقه وخلقه يعني صنعته هذه الأجسام التي خلق الله عز وجل وفيها من تعظيم الله عز وجل ماذا يخفي البشر فعتبتموها وتسلطتم وأجبرتم وزدتم في طغيانكم وأصبحتم يا شياطين كلاب لا تخافون من الله كان شياطين في أزمنة غابرة عندما يذكر الله يذكرون خافهم لكن لا لن تنفع معكم لا موضع ولا شيء في هذا القصص والعذاب بشتى صنوف العذاب ندخل في المناشير بإذن الله عز وجل تعرفون المناشير الذي تنشر وتقطع العظام بإذن الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مناشير تنشر عظامكم مناشير تقطع عظامكم مناشير تمزق عظامكم مناشير تقطع عظامكم مناشير تنشر عظامكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مناشير تنشر تكسر وتمزق وتقطع عظامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مناشير تنشر عظامكم، مناشير تمزق عظامكم، مناشير تقطع عظامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسلط عليكم المناشير الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسلط عليكم المناشير الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسلط عليكم المناشير الآن. تنشروا عظامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مناشير تنشروا عظامكم، مناشير تقطع عظامكم، مناشير تمزق عظامكم، تمزق عظامكم، تمزق عظامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مناشير تنشر وتقطع عظامكم، مناشير تقطع وتمزق وتنشر عظامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنشر عظامكم بالمناشير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عظامكم تنشر في مناشير الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنشر عظامكم الآن بالمناشير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنشر عظامكم الآن بالمناشير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنشر عظامكم الآن بالمناشير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنشر الآن عظامكم بالمناشير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نزل الخراب والدمار على قراكم ومقراتكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرر كل الأنفس من الإنس والجن المسجونين في سجونكم يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحرر كل أنفس الثقلين المسلمين من سجونكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحرر كل أنفس الثقلين المسلمين من سجونكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتحرر كل أنفس الثقلين الموحدين من سجونكم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترون الخراب ودمار مقراتكم وقراكم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن فكرتم الخروج والهروب يقطع كل جزء كل جزء من أجسادكم يخرج من الأيدي أو من أرجل الإنس أو الأنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن فكرتم الخروج والهروب يقطع كل جزء من أجسادكم من أجسادكم يخرج من أطراف الإنس أو الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن فكرتم الخروج والهروب من هذا العذاب يقطع كل جزء من أجسادكم يخرج من الأطراف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترون الخراب ودمار مقراتكم وقراكم الآن من مكانكم هذا بقدرة الشفاف. وبلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد ترون من مكانكم هذا يعني من هذا المكان يعني من هذا الشجر الذي تعذبون فيه. والله أعلم من بقي منكم حي أو من أصلا لم يستطع الصبر أمام هذا العذاب وقتل أصلا. الذي أعرف أن الله عز وجل بحوله وقدرته نبصر فبحول الله وقدرته ترون من مكانكم هذا خراب ودمار قراكم ومقراتكم وكل أسفاركم وخزائنكم وكل ما تملكون وكل ما شهدتم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترون خراب ودمار مقراتكم وقراكم وما شهدتم الآن. بلا حول ولا قوة واتيت بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا ترون خراب وتبارى مقراتكم وقراكم وما شيدتم الان بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا ترون الان من مكانكم خراب وتبارى مقراتكم وقراكم بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا ترون الان من مكانكم خراب ودمارا قراكم وقراتكم وما شيدتم بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تنزعينكم بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد خلاص يعني ماذا ستنظر بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تطمس عيونكم بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تطمس الان عيونكم بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تطمس عيونكم يا ملايين بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا نعوش اهليكم واجيرتكم وترونهم الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا نعوش اهليكم واجيرتكم وترونهم الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا نعوش اهليكم وعشيرتكم وترونهم الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا نعوش اهليكم وعشيرتكم وترونها الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا نعوش اهليكم وعشيرتكم وترونهم الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا نعوش اهليكم وعشيرتكم وترونهم الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فاحضروا ملائكة العذاب والموت ومعها نعوشكم البنية فاحضروا ملائكة العذاب والموت ومعها نعوشكم البنية فاحضروا ملائكة العذاب والموت ومعها نعوشكم البنية فاحضروا ملائكة الموت والعذاب ومعها نعش كل لعين منكم بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا ملائكة العذاب والموت وما نعوشكم البنية بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا ملائكة العذاب والموت وما نعوشكم البنية بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا ملائكة العذاب والموت وما نعوشكم البنية بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا ملائكة العذاب والموت الان تحضروا ملائكة الموت والعذاب الان تحضروا ملائكة الموت والعذاب الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضروا ملائكة الموت والعذاب الان ومعها نعوشكم البنية تحضروا ملائكة الموت والعذاب الان ومعها نعوشكم البنية بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضر ملائكة العذاب والموت الان ومعها نعوشكم البنية يحضر السواد الان يحضر السواد اليكم الان يحضر السواد اليكم الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يحضر السواد الان يحضر السواد الان يحضر السواد الان بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تحضر الخيول السوداء ويسحبونكم سحبا

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعنا على الأرض إلا بإذنها من شر دجال وإبليس ملاعين وجنود من ملاعين الإنس والجن اللهم كن لنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا عظيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت الله العظيم الله القدير الله الودود الله الودود الله المنتقم الجبار تذر يا عظيم قرائب ذي صار جيما ودجال اللعين وجنودهما أينما كانوا في الأراضين والنجوم والكواكب والمجرات اللهم يا حي يا قيوم أستودعك يا عظيم كل المقاتلين المحاربين يا قدير اللهم إني أستودعك كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم اللهم إني أستودعك كل المقاتلين وجندك من الجن المسلم اللهم إني أستودعهم عندك في كل حين اللهم أيدهم بنصرك اللهم أيدهم بالفتح اللهم أيدهم يا عظيم بجند لا تعلمهم إلا أنت اللهم يا عظيم أيدهم بملائكتك يا قدير اللهم يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله القدير نسألك حبك وغفرانك ورحمتك وودك ونسألك راية وجهك الكريم في كل حين في كل حين في كل حين يا عظيم اللهم إني أستودعك سلامي إلى جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش وكل جندك وملائكتك في السماوات والأرض اللهم أبلغهم سلامي يا عظيم وأنا نحبهم فيك لأنهم يعبدونك ويسبحونك بالليل والنهار ولا يفطرون أنهم لا يعصونك يا قدير اللهم يا حي يا قيوم أسمع سلام الآمان كل المعمرين المسلمين لكل المعمرين المسلمين الذين حضروا لكل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونعرف بقدرتك يا عظيم أنهم يسمعوننا ويتبعوننا ويتبعون ما يخرج منا فإنا يا عظيم نحبهم فيك كما أحبونا فيك اللهم أوصل لهم سلامنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل يا رب العظيم بتقديرك أن يصلهم بعالم الأسباب في الدنيا أن يصلهم السلام هذا وأن نحبهم فيك وخاصة من الذين هم من وقت سيدنا نوح عليه السلام وآمنوا به إلى غاية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من نحبه لأنه من وقت وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غاية هذه اللحظة ما زال يبكي وما زال يعيش الحمد لله أنت العليم الخبير لما في نفوسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين.